بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الطحاوي رحمه الله: فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه، ولا تثبت قدم الإسلام. خلك عند هذه الجملة: فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله. سلم لله وانقاد لحكم الله، سلم لله يعني انقاد لحكمه ورضي به ولم يعارضه برأي والاستحسان، وسلم لحكم الرسول صلى الله عليه وسلم: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ما سلم في دينه إلا من هذه حاله. أما من قابل نصوص الكتاب والسنة بالشبهات والآراء فهو منقوص، إما أن يكون فاسد الدين منحرفا، وإما أن يكون ناقص الدين. فطريق السلامة هو الاستسلام، الاستسلام لله ولحكمه ولحكم رسوله عليه الصلاة والسلام، ورد علم ما اشتبه عليه علمه إلى عالم. فما علم من حكم الله ورسوله آمن به وقبله وحكم به وحكمه، وما أشكل فإنه يفوض علم ذلك إلى عالمه، فيقف عند حده ولا يتجاوز، ولا يدعي ما لا علم له به، ولا يقول على الله ما لا يعلم، ولا تقوم ما ليس لك به علم. السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، والقول على الله بغير علم ما يأمر به الشيطان، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء تقولوا على الله ما لا تعلم. فهذا هو طريق السلامة: التسليم لحكم الله ورسوله، والتفويض فيما لا يعلم فيه حكما لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. نعم. ما قال رحمه الله: ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. نعم. فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه، حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان إلى آخر الجمل. يقول: فإن قدم الإسلام لا يثبت إلا على ظهر التسليم، لا يثبت قدم الإسلام. هذا فيه نوع من التشبيه أو الاستعارة، يعني فلا يثبت يعني الإسلام في قلب العبد ويسلم إلا على ظهر التسليم الذي تقدم: التسليم لله، التسليم لحكمه وحكم رسوله عليه الصلاة والسلام. فلا يستقيم دين العبد ولا يثبت، بل من لم يسلم لحكم الله ورسوله فإنه يصير في اضطراب، لا في ثبات، لا يثبت قلبه ولا يثبت يستقر إيمانه، بل يكون في اضطراب. فإنه لا يثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم، لابد أن يثبت. قال الله تعالى: أولئك على هدى، يعني أهل الإيمان والتسليم والإنقياد ثابتون راسخون على هدى مستقرون. أما من لم يلتزم بحكم الله ورسوله فهو في زلل وفي خطل وفي ضلال وحيرة وتخبط. أعد الجملة. فإنه قال: ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. والتسليم والاستسلام، نعم. فمن رام علم ما حضر عنه علمه، نعم، ولم يقنع بالتسليم فهمه، نعم، حجبه مرامه عن خالص التوحيد، نعم، وصافي المعرفة، نعم، وصحيح الإيمان. يعبر المؤلف يعني هذا في مقابل الأول، الواجب هو التسليم والاستسلام، والثاني عدم التسليم. فمن رام، أي طلب، رام ما حضر عليه علمه وحجب عنه فهمه، من رام ما حضر عليه، منع من علمه وحجب عنه فهمه، حجبه مرامه عن صحيح المعرفة وصحيح التوحيد وخالص المعرفة إلى آخره، وكل هذا من تنويع الأسلوب وتنويع التعبير، يعني أن من خالف الواجب، يعني لم يسلم لله ولرسوله ولم يفوض علم ما لا علم له به، فإنه يتكدر إيمانه وصافي علمه وخالص التوحيد، لأنه بهذا، لأن المعرفة الصحيحة والتوحيد الخالص والإيمان الصافي يقتضي ما تقدم من التسليم، فخلاف ذلك يكدر صفو التوحيد وصفو المعرفة وخالص الإيمان. نعم. بعد قال: فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار، موسوسا تائها شاكا، لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. نعم. ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام إلى هنا، يعني هذا الذي لم يرضى ولم يقنع ولم يسلم بحكم الله ورسوله ولم يقف عند حده ويفوض علم ما لا علم له به، بل طلب ما لا علم له به وخاض في ما لا علم له به، يؤول به الأمر إلى الحيرة والتذبذب والتخبط والشك، فيصير يعني كما قال الله في المنافقين: مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، يصير متحيرا. فطريق السلامة هو التسليم لله، لحكم الله ورسوله، وتفويض العلم إلى عالمه سبحانه وتعالى. أما من تعدى هذه الحدود فإنه يؤول به الأمر إلى أن يكون في حيرة وتردد كحال المنافقين، في ريبهم يترددون. الله المستعان. إلى هنا يا عائض. نعم. أحسن الله إليك. من بعده يا حسين. نعم. الله أكبر. الحمد لله، ولهذا ولله الحمد، يعني أهل العلم في استقرار العلم والإيمان، العامي ولله الحمد الذي يعني استقر في قلبه الإيمان والرضا بحكم الله وشرعه، يعبد ربه بنفس مطمئنة ويقين وبها واستقرار. وأما من يخوض فيما لا علم له به وهذا أكثر من يقع فيها مثل الفلاسفة ومثل المتكلمين، المتكلمون هم أهل الخوض فيما لا علم لهم به، لأنهم لم يحكموا كتاب الله وسنة رسوله في هذه الأمور الغيبية. فالغيب لا طريق إليه إلا الوحي. نعم.